النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء امر، احمد خيري. اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. ايه يا عم النكة دي، مالك؟ لو انت جايبنا النادي هنا عشان نغير جو ولا عشان تغير لنا دمي؟ هموت يا عيسم، هيحصل لي حاجة. ايه؟ حاسس ان الموضوع ده مش هيعدي على خير ابدا. يا ابني انت عيسم اسمي، ما الموضوع ماشي فل اهو. هو في خير اكتر من اللي انت فيه ده؟ مش واخد بالك طول ما احنا جايين على النادي الناس بتبص عليك ازاي؟ ولا لما قعدنا هنا مش واخد بالك من كم المزز الرهيب اللي كل شويه يبص عليك ويضحك ويروح ماشي على طول؟ ده انت بقيت نجم يا ابني، بقيت نجم في يوم وليله. ما هو ده اللي هيجنني. طول عمري ماشي بشرفي وجنب حياتي وفي منتهى الادب والاخلاق، وكنت اتمنى بس من الناس تاخد بالها اني معدي في الطريق. ولما طلعت الاشاعه الهبات دي بقت كل الناس عايزه تقرب مني وتصاحبني. ليه كده؟ ليه كده؟ هي الاخلاق ملهاش اي ثمن ابدا، ولا سلعه السفاله هي اللي بقت ماشيه في الزمن الاخضر اللي احنا عايشين فيه ده؟ يا سلام يا سلام على الحكم. ونبي عم سقراط عصرك واوانك ارحمني بقى شويه من الفلسفه اللي مش جايبه همها دي. المثل بيقول لك ايه؟ اللي تغلبه العبه. ده انا يلي ماليش علاقه بالحكايه دي خالص، عزقت شويه موزه انما وكله على قفك يا فك. كل البنات عايزه تصاحبني يا معلم عشان توصل لك، توصل لدنجوان العصر اللي باربي بجلاله قدرها بتحبه وبتموت فيه وبتجري وراه كمان. كوبري يعني؟ كوبري كوبري. وفيها ايه؟ المهم النتيجه يا درج. اديك جبت اللي فيها. المهم النتيجه، نتيجه اللي احنا حببناه ايه بقى؟ يعني انا عملت كل ده عشان خاطر عيون ملك بنت عمي، والنتيجه ان عمي نفسه قلب عليا وطردني من بيته وحرج عليا اتصل بيها واكلمها. وطبعا هتلاقيه هو والحيزابون مراته انثى العنكبوت ضغطين عليها هي كمان عشان ما تكلمنيش. يبقى ايه فايده اللي احنا عملناه بقى؟ ما تبقاش دهول كده وتفكيرك سطحي. احترم نفسك. لا احترم يمين بالله على اخري. ايه ده بس؟ افهمني وبلاش تضرب عليا. عمك ده اصلا دماغه سليم شغال صح قوي. لو كان سامحك او تعامل معاك باللين والحنيه قدامهم كانوا شكوا في الحكايه كلها وما كانوش صدقوا حرف واحد منها. مش بعيد كانوا فكروا ان احنا اللي مألفين الكذبه دي. وكمان انت عارف الممنوع مرغوبه صاحبي. سيدي يا سيدي على الفلسفه العالميه، سلام هيثم نيتشه. ازاي بقى يا افلاطون عبد الدين؟ ما انت سيدي العارفين لما عمك ما كانش موافق على شيكاناره ده ملك اتمسكت بيه قوي، عشان كده عمل نفسه غضبان عليه ومنعها منك عشان تتمسك بيك اكتر. افهم بقى وتشيل من دماغها عفريت العلبه ده اللي اسمه شيكاناره للابد. مش انت برضو ام اس؟ انت يا اموره من هنا، العابي بعيده شطر. انا ما بكلمكش انت، انا بكلم عنوان الرجوله في النادي بتاعنا. بكلم مصطفى الصلاح دار بنفسه. ممكن ممكن ردي عنوان الرجوله سفاح الاندر ايدج؟ ممكن بليز اطلب منك طلب وما تكتفيش؟ لو قادر عليه طبعا من عينيا. انا عامله فريند ريكويست على الفيسبوك دلوقتي بقاله دي 4 ايام وهو فندم، فيعني ممكن لو سمحت تعملي اكسب. صدقني مش هتندم، حواليلك شويه صور ليا خرافه. حاضر حاضر ان شاء الله هعمل قبول. اتفضلي حضرتك عشان نتكلم بس في موضوع مهم مع الاستاذ هيثم. اوكي بس اوعى تنسى. يلا باي. مع السلامه. انت تشوف لك حل في موضوع صفحه الفيس زفت دي اهو كله بالشكل المنيل ده. اكيد يا حبيبي طبعا اكيد يا ابني المحظوظه يا سبب سعدي. بس بقول لك ايه، مش انا ادمن على صفحتك دي، انا بقى هخش على الصفحه واكسبت كل الطلبات واشوف كل الصور بنفسي يا ابني المحظوظه. ملكه بنتي انا خلاص ما بقتش فاهم انت غاويه منحلين عديمي اخلاق. أسهل. انا شايف ان مصطفى خدعنا. ايوه خدعنا كلنا، باين لنا وش واد طيب اخلاق محترم وتري ميه من تحت تبن نمس وضبور وعنده علاقات نسائيه تشيب وختمت بايه بست باربي ملكه الاغراء، وعايزاني كمان اسامحه. وازاي عادي يا بابي، هو مصطفى ده مش راجل؟ هو لو مش راجل كانت باربي اتعلقت بيه قوي كده. ما هو ده اللي هينقذني، ده اللي هينقذني بباربي دي. هو ايه اللي عجبها بمصطفى القفل ده؟ ده لو اخر راجل في العالم مش ممكن افكر اجوزه بنتي. وهو انت بتفكري اصلا؟ ثم ان الرجوله مش بالمظهر يا فتحيه هانم، الرجوله مواقف. الراجل مش ببذلته، الراجل بطلته. اديك قلت يا بابي، يعني مصطفى راجل ومن حقه تبقى له علاقات زيه زي بقيه الرجال. هي مشكلتكم كلها انه على علاقه بواحده مشهوره ونجمه. دي مشكله، المشكله انه ضحك علينا قرطاسنا، كان مخبي حقيقته طول الوقت. بالعكس بقى، دي حاجه في صالحه مش ضد. ازاي بقى يا ملك؟ يا مامي الراجل اللي حافظ على سمعه الست اللي بيحبها يبقى راجل محترم، وهو عارف حساسيه موقف حبيبته عشان كده كان مخبي. يعني دي حاجه كويسه مش وحشه. ملك انا مش فاهم انت عايزه ايه من الاخر كده. انا مش عايزه حاجه يا بابي، انا بس عايزه حضرتك ما تكبرش الحكايه اكتر من لازم، وبلاش يعني تقطع مصطفى ابن عمي ولا تتبرى منه زي ما حضرتك قلت. خلاص اللي حصل حصل، وعادي يعني بتحصل في احسن العائلات. لا لا لا لا, لا يا ملوكه، في دي ابوكي عنده حق، انا مش ممكن اطمن عليكي والديب ده بيحوم حواليكي. اللي خلاه يتدحلب لباربي لحد ما وقعها في حبه، سهل جدا يتدحلب عليكي لحد ما يوقعك انت كمان في حبه. انا يا ريت يا مام، هو انا فين وباربي فين؟ بقى اللي يبص لباربي هيبص لواحده زي ليه بقى؟ مالك يا حبيبة مامي، ده انت ضفرك برقبة باربي وستين الف واحدة زي باربي، ده انت شبهي الخالق الناطق. لا لا لا لا لا, لا يا ملك، انا ما احبش اسمع النغمة دي مني خالص. ثم ما تنسيش ان اللي بتعشقه باربي كان هيموت نفسه عشان يرتبط بيكي انت. وبعدين مصطفى في النهاية ايه؟ ابن عمك. انت خلاص كلها كم يوم وترتبطي رسمي. صلى الله الفضيحة دي بقى ما تأثرش على أحاسيس ومشاعر نسيبنا. مسألة برضو في النهاية نسب جواز. ما تأثر، اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط، واللي هيجيب سيرة ابن عمي بالوحش هنوته. هاي ممكن أقعد معاكم؟ طبعا اهلا وسهلا. يا ترى عندك اي اخبار عن ملك؟ لا والله بقى لي يومين ما كلمتهاش، قافله موبايلها، بس هعدي عليها النهارده بعد الليل. وليه بعد الليل؟ ما خير البر عاجله، ما تقومي تروحي لها دلوقتي، هتعملي ايه يعني في النادي؟ يا عم بص ايدك بقى، فكر في الكلام قبل ما تتنيل تقوله. ايه اللي تعمل ايه في النادي؟ ما تركز بقى يا عم الحلو انت. سوري اقوم. لا تقوم لي، انا بس هاخد معاكم درينك واقوم على طول. هطلب لك حاجه ساقعه عشان ما تاخدش وقت. يا جرسون حاجه ساقعه بسرعه قوي من فضلك. تحت امرك يا نجم، يا مشرفنا يا عنوان الرجوله. النهار اسود. ايه يا سي هيثم؟ ايه؟ يعني مش بترد على اتصالاتي؟ ايه؟ شفت لك شوفه تانية انت كمان؟ تكونش عايش قصه حب مع نانسي عجرم ولا مريم فارس؟ يا ريت، هو انا طول. نعم يا اخويا، ما تتلم بقى، ولا انا عشان سكتالك. الله، هو مين اللي ساكت التاني بالظبط يا نورهان؟ يا نور عيني، يا نور قلبنتي. قصدك ايه يا هيثم؟ مش فاهم. لا بقى انت فهماني كويس يا نور، وبلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، بلاش نفتح جرح بحول امثال، خلاص؟ بالدرجه دي؟ طب ما تتكلم، ساكت ليه؟ بلاش انت. يرضيك يا درش، هيثم ينفض لي كده، وما اجي اعاتبه، يجيب العيب عليا انا؟ ليه؟ كنت عملت له ايه يعني؟ ايه اللي عملت له ايه؟ مش خنتيه؟ خنته؟ يا عم الصريحة بص رجلك. ايوه خنتيز، وعلقتي مع عمي حسن جويش، احنا شفناكوا بعينينا. انت بتراقبني بتتجسس عليا يا هيثم وعاوزني احترمك بعد كده؟ حاجة ساعة يا فندم، ايه كده بتعلم من صاحبه؟ خليها لكم، انا مش فاربة حاجة. ساعة فعلا انا ماشيه. نورهان ثانيه، نورهان اتكلم نتفاهم. يا اخي سيبها سيبها سيبها، خليها تروح وتطمننا على ملك. وانا مستنيكي. ها مستنيكي. روح يا شيخ، الهي ربنا يبتليك بصاحب اسمه مصطفى يطلع البلا كله على جبتك. ادخل. ممكن اتكلم مع حضرتك شويه يا فاطي؟ ولا حضرتك مش فاضي؟ يا سلام، ولو مش فاضي افضلك يا قمر حبيب الطابي، وانا عندي اغلى منك. خير يا ملوك؟ ايه طبعا متوتر عشان خطوبتك قربت. بصراحه يا بابي انا متوتره جدا ومش عارفه مالي، حزينه مكتئبه ماليش نفس لاي حاجه، حاله كده غريب. فهمت فهمت، كل ده عادي، ده شعور طبيعي عشان اخيرا هتحققي الحلم اللي حاربتي عشانه. اقنعتيني بشيكافولا بتاعك ده، ومامتك قدرت تدي المنافس بتاعه مصطفى ابن عمك يعني شلوت وتخرجه بره المنافسه. شعورك ده طبيعي يا حبيبتي. يا بابي ده اسمه شيكا نارا، ومامي ملهاش علاقه برفضي لمصطفى خالص. ازاي بقى؟ مش هي اللي نخورت وراه لحد ما فضحته مع باربي؟ يا بابي لا، انا اللي وجعني قوي ان انا اللي رفضت مصطفى، هو بشيء من الوقاحه كمان. قد ايه هو كان فارس نبيل وعرض عليا حبه ليا بمنتهى الرومانسيه، وانا قابلت حبه الجميل ده بمنتهى القسوه. انا تعبانه قوي يا بابا. بس ملوكه بس ما تعرفيش يا حبيبتي، انا ما احبش اشوف دموعي دي طول ما انا عايش في الدنيا. على اي حال اللي حصل حصل خلاص، انا عارف ان مصطفى ابن اخويا طيب وحنين. عارف هو قال لي ايه لما قلت له على ميعاد خطوبتك؟ اكد انه لازم يحضرها. يعني قال لحضرتك ايه؟ اكيد قال لك انه هيموت شيكانارا عشان ما يتجوزنيش. بالعكس، قال لي الف مبروك عليها طالما هي اللي اختارته وفضلته عليا، وانا اتمنى لها كل خير من كل قلبي، وهقفلها. ايوه هقفلها، دي مهما كانت بنت عمي، ولو عارفها فكر ولو للحظه انه يجرحها او يدوس لها بس على طرف حنفيه من الوجود هو وعيلته. بعدين بقى خلاص خلاص خلاص، قلت لك مش بحب اشوف دموعك دي ابدا. يلا يلا عروستنا بقى، روحي اغسلي وشك وروقي كده، واعملي مكالمه تليفون لشيكانولا بتاعك ده عشان تظبطوا ترتيبات الخطوبه. والله العظيم يا بابي اسمه شيكانارا، شيكانارا. هو ده. سلام عليك يا ابو علي بتاع تفانين الحب والغرام. الخطه ماشيه زي الفل، وما دام الخطه ماشيه بقى الواحد يدلع نفسه بقيه اليوم. وادي نمره باكي نام. الو يا باكي. مالها مالك يا حسن؟ دي حبيبتي مموته نفسها من العياط. ايوه باكي نام. هيجيلك بكره ابن الاستاذ خليل الصحفي، ابقي شوفي له شغلانه عندنا، راجل خدمنا في الحمله الاعلانيه بتاعتنا. لا باكي نام مش وقته خالص، خلي الميزانيه اليوم تاني. ايوه ايوه صح كده، كويس انك فهمتيني. باي باي. ايه يا توحة؟ ايه في حاجه؟ بقول لك البنت مموته نفسها من العياط، وانت مشغول بالحمله الاعلانيه يا سي حسن. كلنا بنعيط يا توحة، كل واحد فينا عنده اسباب في العياط. حب ديجيتال